الذي اختار الله لحبيبه اوعى تختار وما اوتيتم من العلم الا قليلا. شيء قليل فما اختار عليه. قال مع اهله قال جل الذي تحملني يا رب في الدنيا ومن فرحنا من الرحمه يا اهل النار. عرفت فيها تكليف كده ودليل جدميه كده خفيفه من الحرب ولا بتشغل مروحه مثل مصر. لا امال ايه؟ لا ليل ولا نهار انما تضاء بنور الواحد لا حر ولا برد مستمعين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يا ريت على ارض متطرفين الله طريقه محبه الموت في ايام المفروض ان احنا نعرفها من ضعفها واحنا من الجنه. النهارده طيب الشيخ خميس وبكره جمعه وبعد السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع الله يوم الايام دي انا عرفت. لا مفيش ايام لأن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودوه. وعرفت آية ثانية قل سأل وبلد مقداره 50,000 سنة. يبقى مفيش بقى تقييم أيام. أما يوم الجمعة اللي إحنا بنجتمع فيه في شتى البقاع وفي شتى البلاد وعلى مختلف الألوان وعلى مختلف اللهجات وعلى مختلف الاعمار في بيوت الله هدفنا واحد قبلتنا واحده جنتنا واحده لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. نعرفه ازاي؟ اليوم ده نعرفه ازاي؟ ان مفيش يوم جمعه مفيش يوم ايه؟ ان مفيش يوم للمزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد للذين احسنوا الحسنى وزياد. يوم المزيد اذا ما جاء يوم المزيد اللي عادل عندنا يوم الجمعه في الجنه تلقيت من الملائكه بطاقه دعوتي وانت في الجنه مكتوب عليها من الله العزيز الحميد عبدي اشتقت اليك فزوجي. اللي يدعو ربنا اللي يدعى مين؟ مش واقع الرحمه مش كلمه الجار. والله لا يؤمن احدكم من لا يامن جاره زوالها. فيها زي عمال ايه الجار؟ جار يكلمه كلمه من ريح ومن بعد عذاب يجيب الاكل ويتنزل وقليل ما يقول مش حتى محال. يا اخي ده من سنه النبي انك لو جئت بفاكهه اما ان تدخلها على اولادك سرا واما ان تعطي جارك منها. تليفون فريد ما حدوش يجيب لي التفاح ولا كيلو مشمش ولا كيلو طعام ولا حد بطيخه. تليفون لان ربك هو المؤمن فينا ولا ايه؟ اوعى الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. وكلنا فقراء مين؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وحن العزيز وبعدين المسيرة كمان أنا بقول له ما بروحش الغرفة أو أخته ما بروحش الغرفة أو عمته ما بروحش الغرفة. تعال شوف طول الرحم واجب عليك إنك تختصر الرحم والرحم مشتق من الرحمن. ربنا يقول إيه؟ خلقت الرحم وشفقت لها اسما من اسمي فمن قطعه قطعته ومن وصله وصلته. ربنا يبكي ومشي ربنا لما طلع الصبح على رجل الشعر كنتمتني عمنا قاعد النهار عجلتي بشبتني مع احترامي الحاج حسن سواقين بشبتني ليه يا عم؟ انت بتعمل الحرب على اثنين انت مش بتشتي من انت بتتفاهم ولا وصفه انت فوق على ان انت بتتفاهم ولا ما يحبش انت ما انت ما بتشتموش انت بتشتي من انزلتني ومن نزل عليكني الذي انزلت فيه هو الله والذي نزل عليه فيه هو سيدنا محمد يبقى تعمل الحرب على الله وعلى حضرة ومش بس كده تيجي تشيل من الروح اقول له عاد يملك عليا كده في الثلاثه ثلاثه ليه يا ابو عارف منك وما لك من الخطا لانك الخطاط يمين وشمال لا يعرف بالطلاق الا فاسق ويجي كان يوصيها ما تقولش اني ست جامعه عنك اتقوا الله فيك فانا اعرف الله عليكم اتقوا الله فيك فانكم استحللتم خروجهن بكلمه الله وامانه الله ولكم عليهن الا يطعن خروجكم احد تكرهونه ولهن عليكم كسوتهن وعشرتهن بالمعروف فحشرهن بالمعروف اذا اردت ان تحيا سليما من الاذى وحفظك عقوب وحفظك ضيئا لكانك لا تذكر فيه عوره امرئ فكلك عورات وللناس اجرنا وعينك ان ادت اليك مساوئك فصلها وقل يا علي للناس اعينا وعاشر بمعروف وسامح من احسن وفارق ولكن بالتي هي احسن اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك غفور وحظك طيبا لكانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات وللناس أجرنا وعلمك إن أفدت إليك مساوئك فصنها وقل يا علي للناس أعينا وعاشر بمعروف وسامح من احسن وفارق ولكن بالتي هي أحسن. تعالم النبي صلى عليه وسلم ربنا مش هيقول ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث ولا حيث لنحرى اللي بنقودها كده والذي احنا كده مع الله ومع حضره النبي مش عارفين نتعوض تعوض النبي ولا لا ما عادش من عمر قد ما مضى وعاوزين نصفي الليله بقى انت بتسلم مطهر اذا فرضت حد جسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا ضيقا واتصور ان كل يوم الاعضاء بتنادي على النساء الحبكات وعلى راي لم تكون لله تقول له ايه؟ الله فيا فنحن بك ان استقمت استقمنا وان حولت عودتنا اقول لله هو مؤلف المصائب فراح النبي شاب الشباب كله فرح قال يا رسول الله اجزل لي باسمها صار صورة الصحابة الأكرمين حول رسول الله عمر وفضل كان يثير التبشير ويرسل وسلم فقال إن من النبي داويك مقتلدا وداوى فخرة وأغلقه من بعض الدواء الدافع فإذا رحمت فأنت أم أو أب هاتان في الدنيا هما الرحماء. وبك عفوت فقادرا ومقدر لا يستهين بعفوك الجهداء. وإذا رضيت فإنما هي رضا للحق يا ظلم ولا شحناء. وإذا خطبت فللسنابر إذ تسعر النالية وللقلوب بكاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك نسمة ورفاء. فجميع عهدك نسمة ورفاء. يا من له عهد الشفاعة وحده وهو لم يدفع ما له جمعاء. أرسل ثيابا لأنت تحت لوعده والحوض أن تحيا له السقاء. فبما رحمة من الله ليس لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عجزت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما رسول الصحابه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فجلس. قال له ماذا تريد؟ دعي لي نجد ابتل لي به ان بنجد اعطى الله لكم. نجد لا يا رسول الله. قال له أطى الله لأختي. قال له لا يا رسول الله. قال له أطى الله لزوجتك أو لعمتك أو لخالتك أو لبنتك. قال له لا. فبكى الشاب ولبكائه استدل عرش الرحمن. وإذا به يقول لرسول الله يا رسول الله أطر الله لي. ودعوة النبي مستجابة مفتحة لها أبواب السماء. وإذا بالحبيب يضع يده الشريفة على صدره ويدعو له بثلاث دعوات. اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه واستر عيبه. قال الشاب والذي بعث الحبيب بالحق يا أبي المنذير. لم يدفع النبي يده الشريفة من على صدري حتى كان نور الإيمان يسكن في قلبي وكانت لنا أفضل شيء إلي على وجه الأرض. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي مولاي رضي الله عنه وأرضاه لأنعكس نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين. من يبني في بيت بألف درهم في بيته يدنى بغير الدرهم. من يبني يدنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم ان ابنها دين فان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلم. يا هاتك شطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشر غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هداكا لحرمة مسلمين. يبقى ربنا مش هينصر لهؤلاء انما هينصر لمين؟ هيقول لمين؟ للمؤمنين. اشتقت اليك فزرني. ونزور الله ويخطبنا الله ويكلمنا وكأنه يكلم كل واحد على حدة لوحده. وإذا بسحابة تمر على الناس وهم في الجنة فيظنوها ماء إذا بها تمطرهم مسكا وريحانا. ماذا يكون الحق في خطابه؟ يقول يا أهل الجنة أرضيتم تؤمنون. فيقولون وكيف لا نرضى يا ربنا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تسقي المواد إيمانا؟ ألم تجرنا من عذاب النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ هل هناك أعظم من ذلك يا رب؟ فيقول ربنا أنا أعطيكم أفضل وأعظم وأكثر من هذا. فعبادي يرفع الحجب بيني وبين عبادي وتكشف الحجب بيننا وبين ذات الله. فننظر إلى ذات الله فلا ننظر في شيء تحفر في أسباب نور وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم ننصرف إلى حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحوض على مقدار مسيرة شهر. ماؤه أشد مياضا من اللبن، ريحه أطيب من ريح المسك، طعمه أحلى من العسل، ميزانه كنجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من الناس من يسميه سيدنا علي ابن عم رسول الله وزوج فاطمة الزهراء ريحانة رسول الله. ومن الناس من يسميه النبي العظيم عثمان بن عفان ابن رسول الله بن نورين الذي تزوج رقية بنت المصطفى. فلما ماتت تزوج أمه بشرور كريمة رسول الله. فلما ماتت أمه بشرور حرم عثمان حكما جميلا لافتتاح المطهرة بينه وبين بيت النور الصالح والبدر النافع والرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب يصلي خاطرة ويهدئ من روعه فيقول له يا ابن عفان والله لو كان عندي عشر بنات لزوجتك الواحدة بعد الواحدة حتى لا تبقى في بيت محمد بوسطة إلا ولية كسر عثمان. كيف لا تزوج ابنتي يا رجل إن تستحي منه ملائكة السماء. ومن الناس من يسميه فاروق عمر ابن الخطاب. ومن الناس من يسميه الصديق الصالح الحميم الرفيق ابو بكر رفيق المصطفى في ليله الهجره. من يكون في هذا المعنى مره في ليلة هجعت أنام مع الكرم والكون يكتب صفحة لنهاش في ليلة والناس فيها نور والكون موعده مع الأفراش. نامت عيون الناس إلا مقلة صهرت تناجي عالم الأفراش. غابت حمامات السلام آية المدائح من تمام الغار والغار ينتظر الصليعة لما في من يادعته بالكوكب السياسي. رقصت عناقيده وغنت ورقوه وشدت حمائمه على القتال. إذ يا محمد مطمئنا مشرقا من نور ربك في حلم الله. ومن الناس من يسقيه الحبيب المصطفى سيدنا محمد ويسقي اعظم ما نظرته في وصف رسول الله سمعنا الصلاه عليه. ولقد قلت هذا قبل ذلك واكرره حتى لا يعترض معترض من المتحدثين الذين يشكون في نورانيه رسول الله. بعض الناس يشكون في ذلك. إذا قلت لهم إن سيدنا محمد نور يقول لك يا سلام كلام تلفهم إنه محمد بشر ويعتقدون أنه عقبال. ولكني أرص في هذا المعنى في نورانية رسول الله وقلت كما قال بعض العلماء أن يوسف جمانه فرغة من نور رسول الله رغم أنه أعطي شطر حسن الدنيا فقلت عذرا رسول الله ان قصرت في وقتك فان جمالكم لن يصاب جاءت صليما زهره من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جدت العبقر كلهم في وقت اطفال له لن تعرفه والله لو قدم الجمال من البدايه للنهايه ظل يكتب ما كفى والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد مكتفى والله لو قبر النبي تمدرت انواره والبدر ولى واختفى تكفيه يبقي بالسماوات الاولى وبحضره المروى الكريم تشرفا يكفيك ان البدر يختف نوره لكن نور محمد لن يختفى. ومن الناس من يكفيه ومنهم من يرى القطر قد ارتفع الى فمه دون ان يرى له راكبا فيقول من يكفيني فينادى من الله ولقاهم ربهم شرابا طهورا. قولوا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم تبنى الى الله ورجعنا الى الله ونزلنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي وعزمنا على طاعه الله ومنحنا من كل دين وشك وشبهات وعقيده تخالف دين الاسلام. لا رياء الا الله لا رياء الا الله لا رياء الا الله سيدنا محمد رسول الله. ايها الاخوه شكر الله لكم الحقيقة يمكن لما بتكلم معاك طول الليل والله ما اشوف وعم الشيخ محمد عبد النبي هو فرحان خويا العقلية اللي انت خلاني وربنا هو اللي قبلك حتى اسعد هذه القلوب مغيرة الله يخليك اغنية طيبة. قول لاخواني ولاد الحاجب اخواننا يمكن مرتاح قبل كده وعلمنا مثل الفتاح اللي هي تتمتش والوالد الله يرحمه كان صالحا طيبا ويجي قلنا قبل كده المثل الاول اللي هي تتمتش وعم الحاج محمود الله يرحمه كان رجلا صالحا طيبا من اهل الله من الصالحين. وكثير كلمني عنه الشيخ عبد الوعد الشيخ عبد الوعد والله انني احبه من كل ما فيا من نبضة قلب فهو امر كريم من بيت نشا على القران كان والده رحمه الله عليه قارئا من قران القران العظماء وكان جده صالحا ومعلما رب من قراء محافظة الشرقية وغيرها الكثير ومن علمائها وكان جد جده كذلك فهو من بيت القران كلمني والله عن عم الحاج محمود كثير وابن عمي وكان قلتنا ان نستقي به فضل الاتصال ويجي قبل وفاه الاسبوع عرفت ان اهدي اليه بهذه السماعه ولكن عظم مشاغل الحياه حالت بيني وبين هذه اللحظه واراد الله ان اهدي بعد وفاته لاكون له في ذمه الله بعد ايام حائله بالكفاح بتربيه ابناء الفرق واقول لابنائي ما قاله الحق والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم يعني بايمانهم الحقنا بهم ذريتهم واقول لكل وجه السن الميراث اللي يدوم الارض لابنائه يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فتقوى الله اساس كل شيء فأسأل الله أن ينفعكم في الله وأن ينفع والدكم في فضله بتقواكم وبدعواتكم له. اللهم ارحمه برحمتك الواسعه، اللهم افتح له في خطره، اللهم اكرم رسله، اللهم طيب فراحه، اللهم اجعل القران وسنه المصطفى نورا يتفاضل علينا وعليه في خطره. شكر الله لكم وشكر الله لسيدنا الشيخ محمد عبد النبي ومن فضله الشيخ عبد المعز واسره وابناء الراحل الكريم وأخواته وإخوته وأقاربه وأعمامه وكل أسرته. أقدم لهم جميعا خالص الشكر، وبإذنكم أقدم لهم خالص العذاب، وأسأل الله أن نلتقي في بيت الله الحرام وفي مسجد سيدنا محمد. ولقد رأيت إقرار الجمعة في هذا البلد، ويعلم الله أنني لو لم أكن مطلب بالتسليم لسعد القرآن غدا بإذن الله بالتدبر مركز فاوس لأتيت وصليت الجمعة، ولكن وعدي كان في عمرنا بقية يحدث لينا من الآن شهر رمضان إن شاء الله، ووعد الشيخ عبد المعز به معايا إن شاء الله نسعى به معانا بإذن الله. عشان فضيلة الشيخ.